جباله من أقصى جنوبه لشماله من بيروت الأرض الحرة لبقى عشامخ برجاله وطني صامت مثل جباله من أقصى جنوبه لشماله من بيروت الأرض الحرة لبقى عشامخ برجاله العالم الحامل هاي الأرز أرض وعم تصرخ مع دس بمقاوم عم يحمي دلاله وطن النصر وتاج العز والعالم الحامل هالأرز أرض وعم تصرخ مع دس بمقاوم عم يحمي دلاله فوق البيدر والتيني والعشب الأخضر فلاح بقلحق اللي بيفخر بيجرب مي وغرباله وطن السنبل فوق البيدر والتيني والعشب الأخضر فلاح بقلحق اللي بيفخر بيجرب مي وغرباله صوت النهر الشادي والطير العاشق هالوادي والسيف الحر لبلادي من أيدي الشر وأغلاله وطني صوت النهر الشادي والطير العاشق هالوادي والسيف الحر لبلادي من أيدي الشر وأغلاله الأرض الواقف بعتابه نحت اللي بيعمل له حسابه يرجق من وقفة أبطاله حضن الشرق وفتح بوابه على الغرب الواقف بعتابه نحت اللي بيعمل له حسابه يرجف من وقفة أبطاله جاهد بالدم وبالروح معاهد بدو يحمي استقلاله وطني صامت مثل جباله من أقصى جنوبه لشماله من بيروت الأرض الحرة لبقى عشامخ برجاله وطني صامت مثل جباله من أقصى جنوبه لشماله من بيروت الأرض الحرة لبقى عشامخ برجاله